ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله إنه من عويص المسائل ومن عويص الأبواب، يعني من شدائدها وعظمها. ولا شك أن الذي يتقنه يسد ثغرا من ثغور الإسلام. والسبب في ذلك أن المرأة تلتبس عليها صلاتها وصيامها وعمرتها وحجها وغير ذلك من عباداتها التي تشترط لها طهارتها، ويلتبس على الرجل حل طلاقه وكذلك إباحة إصابته لامرأته واستمتاعه بها وجواز تطليقه وعدم جوازه وانقضاء العدة وعدم انقضائها. كل هذه المسائل تتفرع على إتقان باب الحيض. ولذلك لا شك أن طالب العلم ينبغي عليه أن يعتني به وأن يوليه من العناية والرعاية ما هو خليق به. وألف العلماء رحمة الله عليهم فيه تآليف مفيدة، وجمع الإمام الدارمي في كتاب مستقل، وجمع الإمام النووي رحمه الله فيما لا يقل عن 200 صفحة، وقال إنه لم يستوعب شتاتها مع هذا كله، وكتب فيها بعض العلماء 500 ورقة، يعني قرابة 1000 صفحة في هذه المسائل، وهو أمر دقيق. وقد يقول قائل كيف يكون عشيرا والأحاديث فيه قليلة، وربما أن الإنسان إذا تفرغ له وأتقن أصوله ألم به، والواقع بخلاف ذلك. وأحب أن ننبه على مسألة، وهي أن الحيض حينما يبحث يبحث من وجهين: الوجه الأول أصول باب الحيض، والوجه الثاني الفروع المتعلقة بهذه الأصول. فأما الأصول فهي منحصرة ومحدودة، ويمكن للإنسان يضبط أحاديثها ولا إشكال فيها، ولكن الإشكال في الفروع. وقد يقول قائل من أين جاءتنا هذه الفروع التي يعني عقد بها باب الحيض أو وسع فيها باب الحيض؟ والجواب أنه ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إلى أن الحوادث والنوازل والفروع لا تتقيد. ولذلك قد تكون المسائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة منحصرة، ثم إذا جاءت من بعد ذلك القرون تعددت المسائل. لماذا؟ لأن الحيض في القديم كان أكثر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يعني قرابة يعني العصور الخلفاء الراشدين، تجد مسائل الحيض على بيئة واحدة وهي بيئة الجزيرة، فتجدها منحصرة. لكن لما اختلفت البيئات وفتحت الفتوح ووجدت الأجناس وأصبحت مسائل الحيض واسعة، حتى إن بعض أئمة الحديث يقول في الحيض ما يقرب من 100 حديث، ولهذه الأحاديث ما يقرب من 150 طريقا، وقد جمعت فيها ما لا يقل عن 500 ورقة. ولذلك قال الإمام ابن العربي رحمة الله عليه المالكي: وهي مسائل تأكل الكبد وتنهر الكتد ولا يتقنها منكم أحد. نعم. ولذلك يعني باب عظيم. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه عن هذا الباب: إنه جلس فيه 9 سنوات حتى فهمه. وللأسف نجد من يثرب على العلماء ويقول علماء الحيض والنفاس، والله الذي لا إله إلا هو، لو أمست امرأته حائض وهو لا يعرف أحكام الحيض والنفاس لما أحسن جوابها ولعرف قدر علماء الحيض والنفاس. ولذلك لا يجوز لأحد أن يستخف بهذا الباب، والاستخفاف به يدل على هوى صاحبه. لو أن إنسان استخف بالعلماء وقال علماء الحيض والنفاس قد يخشى عليه الكفر، لأنه يستهزئ بعلماء الدين، وهذه كلمة كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك ما جاء الأمة البلاء إلا من الغلو. تجد العابد الصائم القائم يحتقر طلاب العلم ويحس أن الدين هو الصيام والقيام، وتجد طالب العلم يحتقر العابد ويقول هذا جالس يصلي وصوم ويحتقر عباده. لماذا؟ لأن طالب العلم يغلو في طلب العلم والعابد يغلو في العبادة، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فلا يجوز الغلو في الدين. الإنسان إذا أراد أن يمسك بابا لا يحتقر غيره، فكل على ثغر. والله يقول: استبقوا الخيرات. فأنبه على هذا لأنها مسألة عارضة، وهي كلمة خطيرة جدا أن يستهزأ بالعلماء، وهي قديمة ليست وليدة اليوم. ترى مسألة الاستهزاء بالفقهاء أنهم يعني الاستخفاف بالفقه وذكر مسائل الحيض والنفاس هذه قديمة وليست وليدة اليوم، لكن ينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا لهذه الآفة من آفات اللسان. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الهوى والردى. المقصود أن هذا الباب باب عظيم وينبغي على طالب العلم أن ينتبه له. الإشكال في هذا الباب أن النساء لا تخلو المرأة إلا أن تكون مبتدأة أو معتادة أو مميزة أو متحيرة، أربع حالات. إما أن تكون مبتدأة، والمبتدأة هي التي ابتدأها الحيض يعني جاءها لأول مرة، وإما أن تكون معتادة وهي التي عاودها الحيض ثلاث مرات فأكثر على وتيرة واحدة، أو تكون مميزة وهي المرأة التي تعرف دم الحيض وتميزه بألوانه بلونه ورائحته وغلظه ورقته والألم وعدمه، أو تكون متحيرة. والمتحيرة والمحيرة، قالوا متحيرة في نفسها لا تستطيع أن تميز، ومحيرة لأنها حيرت العلماء، وفعلا حيرت أهل العلم لأن مسائلها تتداخل، فتارة تنظر إلى التمييز قد لا تستطيع أن تميز، وتارة تنظر إلى الأمد والزمان فترد إلى أقل الحيض، وتارة ترد إلى أكثر الحيض، فاحتار العلماء فيها. فأكثر مسائل الحيض وإشكالاته في المميزة والمتحيرة، وأعقدها في المتحيرة. وقد تكون هناك مسائل متداخلة في الحيض، كأن يدخل الحيض على النفاس، تكون المرأة نفساء ثم لا تشعر إلا وقد طهرت، قد تطهر يوما كاملا يعني ترى نقاء، ثم يدخل الحيض على النفاس. المقصود أن باب الحيض باب دقيق، وهذه الفروع لا تحتقر، يعني إذا مرت علينا مسائل أو فروع للعلماء ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها. وكان بعض طلاب العلم إبان الطلب كانوا يستخفون بهذه المسائل ويقولون هذه تفريعات ما أنزل الله بها من سلطان، والواقع أن لما قرأناها وجدناها والله تجدها من ألذ ما يكون دراستها وضبطها، وينفع الله في كل المسلمين خيرا كثيرا. فكم من الإشكالات وعويس مسائل تزال بإتقان هذا الباب، وهي بسيطة إن شاء الله إذا يسر الله على طالب العلم، بحيث عرف أصول كل نوع من النساء وضابطه، يعني كل حكم يريد أن يقرره عرف أصله يستطيع أن يعرف ما تفرع عنه. فيحتاج كتاب الحيض إلى إلمام وإتقان، ولا تزال يعني الأمة بحاجة إلى الإتقان من طلاب العلم، فإن الإمام النووي في القرن السابع يقول وقد غلط فيه العلماء، هذا في القرن السابع، اليوم ايش نقول؟ يعني إذا كان في زمانه غلطه فكيف يكون الآن إلا من رحم الله من يتقن مسائل الحيض. فقد تجد الواحد يقول أبدا، الأمر يسير ويقفل الباب من بدايته، قد يردها إلى عادة أمثالها أو أضرابها ويقول تعتد مهما تعتد أمها أو تنظر عادة أمها أو أختها وتعمل على ذلك وينتهي الإشكال، لكن ما يضبط هذا الباب، ما يستطيع أن يعطيك أصلا حجة تدل على أنه قد فهم هذا الباب وألم بأصوله. ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا. وهنا أنبه على أن لو ترجح عندنا مثلا أن المرأة تبني على الغالب، فنقول لها تحيضي خمسا أو ستا أو سبعا في علم الله عز وجل وينتهي الإشكال، لكن هذا راجح بالنسبة لظننا، والحديث حسن لا يقتضي أن غيره مرجوح من كل وجه، بمعنى أنه هو الحق الذي لا مرية فيه، فقد يكون التفريعات التي ذكرها العلماء فيها الصواب وفيها ما يوافق الحق في بعض الصور التي هي خارجة عن هذا الحديث. فلذلك نقول ينبغي على طالب العلم أن يتقن هذا الباب وأن يلمه وأن يليه من العناية ما هو خليق به. لكن الكتاب الذي معنا في الحقيقة اختصر، ومباحث الحيض فيه مختصرة، وهي لا شك أن فيها إلمام بأصول جيدة في باب الحيض، وقد ننبه على بعض الفروع، ونسأل الله عز وجل التوفيق والرعاية. الحيض في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال ماءه، وحاضت السمرة وهي نوع من الشجر إذا سال منها الصمغ، يسيل منها سائل كالصمغ يقولون لها حاضت. يقال المرأة حائض، وحائضة ونزع في الثاني لأن الذي لا يشترك فيه الذكر والأنثى لا يؤنث، قالوا فيقال امرأة حائض، كما يقال امرأة طالق لأن الرجل لا يطلق وكذلك الرجل لا يحيض، ولا يقال امرأة طالقة أو حاملة، لأن هذا مما يختص به الإناث، فلا حاجة للتأنيث، لأن الأصل في التأنيث أنه يفصل فيه بين الذكر والأنثى مما يدخله الاشتراك. وأما بالنسبة للاصطلاح فاختلفت تعريف العلماء للحيض اصطلاحا، لكنه عند النظر فيها تستطيع أن تستجمع منها قولهم: دم يرخيه رحم المرأة، دم يرخيه رحم المرأة عادة، وبعضهم يقول لغير مرض أو ولادة. دم يرخيه رحم المرأة لغير مرض أو ولادة. دم يرخيه رحم المرأة، يرخيه أي يسيل منه، وقالوا رحم المرأة، وبعضهم يقول فرج المرأة، لكن الرحم أدق. دم يرخيه رحم المرأة خرج من هذا الرجل، وقوله رحم المرأة على التغليب، ولذلك يقولون يشترط فيه أن لا يكون لمرض أو لولادة، فإن كان لمرض فهو استحاضة، وإن كان لولادة فهو نفاس. إذا كان لمرض فهو استحاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق. وسميت الاستحاضة استحاضة لماذا؟ لأن الأصل الحيض، فإذا استمر الدم معها فوق أمد الحيض قالوا استحاضة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي زاد عن قدره المألوف المعروف. وأما قولهم لغير ولادة إخراج لدم النفاس، بعض العلماء يقول دم جبلة وطبيعة يرخيه دم يرخيه رحم المرأة لغير ولادة، وهذا أيضا تعبير دقيق. دم طبيعة وجبلة يخرج دم الاستحاضة لأنه لغير طبيعة لأنه عارض، وقولهم لغير ولادة يخرج دم النفاس، والمعنى كله متقارب. أما بالنسبة للحيض فذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لتعلقه بمباحث الطهارة، أنه يحكم بكون المرأة طاهرة وبكونها يحل وطؤها ويحل طلاقها كما سيأتي إن شاء الله في الفروع المتعلقة على الحيض. وأما بالنسبة لمناسبة ذكره بعد إزالة النجاسة فدم الحيض دم نجس بالإجماع، وهو نوع من أنواع النجاسات، ويحبب لطالب العلم لو أمكن أن يقرأ بعض كلام الأطباء في هذا الدم الذي يرخيه الرحم، وينظر إلى بديع صنع الله عز وجل وعظيم حكمته وجليل علمه سبحانه وتعالى. فلو قرأت عن يعني الحكم التي توجد في هذا الدم، أولا من كيفية خروجه وكيفية إرخاء الرحم له، وكيف يتهيأ ذلك الرحم لإخراجه وإخراجه، ثم كيف ينقبض بإذن الله عز وجل وعند الخروج، لأنه يتهيأ هذا الدم، يتهيأ الرحم للحمل، وتفرز الهرمونات التي تعين على الحمل، حتى إذا شعر المبيض أنه ليست هناك ولادة امتنع من إفراز هرمون الحمل، فأخذت الأوعية تتقلص، ثم أخذت تفرز ذلك الدم، فإذا به يتجلط في ذلك الموضع، ثم يرسل الله عز وجل له كالخميرة تفكك هذا التجلط، لو جلس سنوات لا يتجلط في ذلك المكان، سبحان الله، يعني من عظمة الله جل جلاله. ثم إنهم يذكرون يعني في كلام جيد في الموسوعة الطبية التي ألفها مجموعة من الأطباء، وأيضا للدكتور محمد علي البار كلام طيب أيضا في دورة الأرحام، ينبغي على طالب العلم أن يلم بهذه الأشياء، وبعضها قد تنبني عليها أحكام فقهية. ومثل هذا يعني أنا أرى أن طالب العلم ينبغي أن يجمع بين الفقه وفهم بعض الحكم والأسرار حتى يكون الفقه يعين على العبادة. ولذلك الله عز وجل أخبر أنه لا أحسن منه حكما لقوم يوقنون، عندهم اليقين وعندهم الإيمان، لأن الإنسان إذا تأمل الأحكام الشرعية ونظر فيها أدرك عظمة الله جل جلاله وحكمته، بحيث لو جاء بعكسها لعلم عظمة هذا الحكم، وأنه ليس أسلم منه ولا أحسن منه ولا أكمل. كذلك لما تقرأ في بعض المواضع التي تتعلق مثل دم الحيض، هنا تقرأ بعض الحكم الموجودة في خلق هذا الدم وتكوينه وكيف يخرج وصفة خروجه، ربما أنك تستعين بها في بعض المواضع للتدليل على عظمة الله على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالفقيه ينبغي أن يجمع بين مادة الفقه والحكم والمعاني المستفادة من الفقه. فهذين الموضعين في الموسوعة الطبية ودورة الأرحام كلام جيد، يعني يحبذ لطالب العلم أن يقرأه ويلم به. ويقولون حتى أنه يقتل هذا السائل الذي يفرز من عدم الحيض، يعني فيه من القوة على قتل الجراثيم والميكروبات يعني بشكل عجيب. ولو يعني نظر الإنسان إلى أن الله عز وجل ترك هذا الموضع دون وجود مثل هذا الشيء، لربما أن المرأة يعني تصاب بكثير من الأمراض، بل إن الرجل بحكم ما يحصل من الاتصال بينهما ربما يصاب بهذه الأمراض. فالحمد لله على لطفه ورحمته بالعباد. هذا الباب كما قلنا باب من أبواب الطهارة، ووردت نصوص الكتاب ونصوص السنة تبين بعض مسائله والأحكام المتعلقة به، ولذلك إن شاء الله سنبين بعضها عند ذكر بعض العبارات التي يذكرها المصنف. قد نتوسع في هذه العبارات، فيحبذ لطالب العلم أن يلم بالأصل الذي نذكره والفروع التي تنبني على ذلك الأصل إن شاء الله تعالى. نعم. الحيض له أسماء، ومنها النفاس، يسمى الحيض ويسمى النفاس والإكبار والإعصار والطمث والضحك، كل هذه أسماء للحيض. فالحيض اسمه في الكتاب والسنة، والنفاس منه حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في حجة الوداع لما حاضت: ما لك أنفست ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. أنفست أي أصابك الدم، فسمى الحيض نفاسا. ويسمى أيضا الحيض بالضحك، ومنه قوله تعالى: وهي قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقول طائفة من المفسرين أن قوله تعالى وهي قائمة فضحكت أي أصابها الحيض حتى تتأهل به للحمل. وإن كان بعض العلماء ينازع في هذا الإطلاق، ولكن في لغة العرب يوجد هذا المعنى، وفيه ما يدل فيها ما يدل عليه. ومن أسمائه الإكبار والإعصار والطمث كما ذكرنا. نعم. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. يقول المصنف رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين، أي لا حيض للمرأة إذا كان عمرها دون 9 سنين. هذه المسألة تعرف عند العلماء ببداية زمن الحيض ونظيرها نهاية زمن الحيض. والسؤال: لماذا يبحث العلماء مسألة بداية الحيض ونهاية الحيض؟ الجواب أن المرأة ربما يصيبها الدم، لو فرض أنها بنت 8 سنوات أو بنت 7 سنوات، فهل نحكم بكونها حائض أو نقول إن الدم دم استحاضة؟ إن جعلت للحيض زمانا يبتدأ فيه بالحكم بكون المرأة حائض، تقول ما قبله استحاضة، فأي دم يصيب المرأة قبل هذا الأمد تحكم بكونه استحاضة ولا تحكم بكونه حيضا. فلو أن المرأة أصابها الدم وهي بنت 8 سنوات ثم سألت، فإن قلت الحيض يأتي قبل 9 وكان على أمد الحيض وجاوز إلى أمد الحيض، تقول إنها بالغة وحكمها حكم الحائض. واضح هذا؟ هذا إذا قلنا إنها 9 ليست بأمد. أما لو قلت 9 أمد فإنك تحكم بكونها مستحاضة ولم تبلغ بعد، وهي في حكم الطفلة، والدم الذي معها دم عارض وليس بدم طبيعة وناجب له. هذه المسألة مسألة أقل زمان الحيض، فيها أقوال. قال بعض العلماء أقله 9 سنوات، ويكاد يكون هذا للجمهور. والقول الثاني أن أقل زمن تحيض فيه المرأة 6 سنوات، والقول الثالث أنه 12 سنة. هذه 3 أقوال. وهناك قول رابع أيضا، السبع، باعتبار السبع، 6 لبعض فقهاء الحنفية، والسبع أيضا مثلها، وال12 لبعض فقهاء الشافعية، ولكن الجمهور على 9، وهو الصحيح والأقوى. والسبب في صحته وقوته أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت 6 سنوات، ونكحها ودخل بها وهي بنت 9 سنوات، فدل على أن 9 تتأهل بها المرأة للحيض. ثم دلالة العرف، ولذلك قالوا قل أن تحيض المرأة قبل 9. وأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، أي أنها بال9 سنوات تتهيأ لكونها امرأة. وأعدل النساء حيضا اللاتي يكن في المناطق الحارة، ولذلك قال الإمام الشافعي أعدل من رأيت في النساء في الحيض من النساء في الحيض نساء تهامة، وجدت جدة ابنة 19 سنة. وهذا كيف يتأتى؟ أنها تزوجت وهي بنت 9 سنوات، فأنجبت حملها وهي بنت 10، ثم حملها بنت، ثم هذه البنت في 9 سنوات أيضا تزوجت مثل أمها، ولذلك أنجبت وهي على آخر 9، تكون أمها على أواخر 19 سنة. ولذلك يقولون هذا من أغرب ما يكون في النساء، فال9 هي تقريبا تكاد تكون الغالب، والقاعدة أن النادرة لا حكم له، وأن الحكم للغالب. هذا بالنسبة لأقل زمان يمكن للمرأة أن تحيض فيه. وأما بالنسبة لأكثره ففيه كلام بين أهل العلم رحمة الله عليهم، وليس فيه ضابط كالأقل. ولذلك لما كان الأكثر الأصل فيه أنه حيض حتى يدل الدليل على عدمه، يضعف فيه التحديد بخلاف الأقل، فإن الأصل أنها غير حائض، ومن هنا يقوى التحديد في الأقل دون الأكثر. وسنتم إن شاء الله الحديث. الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل فصلتم لنا أكثر في قول المصنف وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي طاهر؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والحقيقة السائل متأدب لأننا نسينا الكلام على مني الآدمي، وجزاه الله خير. الحقيقة أظن ما ذكرنا مني الآدمي، وقد اختلف العلماء هل مني الآدمي طاهر أو نجس، وذلك على 3 أقوال. القول الأول يقول إن مني الآدمي طاهر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني يقول إن المني نجس سواء من الرجل أو المرأة، وهو المالكية. والقول الثالث إن المني نجس ولكن خفف في طهارته، وهو قول الحنفية. قالوا إن كان يبسا يحف، وإن كان مائعا رطبا يغسل. هذه 3 أقوال لأهل العلم، أصحها وأقواها أن المني طاهر، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، وإن بقع المني وأثرها في الثوب. ولذلك القول بطهارته قوي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ما اختلف في رفعه ووقفه، إنما هو بمنزلة المخاطي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم المني منزلة المخاط بجامع كون كل منهما فضلة عن البدن، والمخاط طاهر بالإجماع، فكذلك المني طاهر إلحاقا للفرع بالأصل. هذا بالنسبة لمسألة المني. ولذلك لما نزل الضيف على أم المؤمنين عائشة وأصبح وقد احتلم وإذا به قد غسل ثوبه، أنكرت عليه عائشة وقالت كنت أحطه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، وإن أثره في ذلك الثوب. ولذلك الأقوى أن المني طاهر. القول بنجاسته محل نظر، ولهم أدلة تكلمنا عليها في شرح بلوغ المرام، فمن أراد التفصيل والإسهاب فليرجع إلى شرح عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، ذكرنا فيه المسألة بأدلتها في الأقوال كلها والردود والمناقشات. والصحيح كما ذكرنا أنه طاهر ويجزي فيه الحك إذا كان يابسا، إذا كان يابس تريد أن تزيله بالحك، ولا حرج عليك أن تصلي ولو كان في الثوب، والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الطائر الذي يتم اصطياده بالرمي بالحجارة حلال، وكذلك الذي يصطاد بإطلاق النار عليه وموته دون نزول الدم منه هل يجوز أكله؟ أفيدونا أثابكم الله. الذي يرمى بالحجارة أو بما يسمى في العرف بالنبال، هذا الذي يصيب الطيور ونحنها، هذا فيه تفصيل. إذا كان أصاب الصيد هذا الحجر وله سن لهذا الحجر سن بحيث جرحت الطير وخزقت، فإنه يحل أكله، وهذا نادر ويكاد يكون شبه مستحيل في الرمي، لكن في بعض الصور قد يقع. وأما إذا كان أصابه بالحجر ومات الصيد بضغط الحجر، سواء رماه بيده أو بالنبال أو بالمعراض، فإنه وقيد. إذا مات بفعل هذه الضربة وقيد، والوقيد هو الذي يموت بفعل الرد بالحجر أو نحوه، ولذلك لا يجوز أكله إذا كان وجده ميتا. والدليل على اشتراط الخزق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم فقال: يا رسول الله، إني أصيد بهذه البزات، وأصيد بكلبي المعلم بكلبي غير المعلم، ثم ذكر له المعراض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. فالمعراض كان السهم، هو السهم الذي يكون بدون سن. تعرفون أن السهام كانت توضع لها حديدة تسمى الزج، مثلثة في رأس السهم. هذه الحديدة المثلثة التي في رأس السهم ذكر العلماء رحمة الله عليهم الحكمة منها، قالوا كانوا يضعونها في السلاح، كما ذكر ذلك القلقشندي في كتاب نهاية الأرض وفي صبح الأعشاء، القلقشندي والدميري في نهاية الأرض يقولون إن هذه تعين على عدم تذبذب السهم الحديدة. فهذه الحديدة في العادة إذا أصابت يقولون فريسة تقتلها أو تعقرها، ولذلك إذا أصاب السهم إذا نزعته أضر بالفريسة. ففي بعض الأحيان تكون الحديدة غير موجودة ويكون السهم غير مزجج، يعني ليس فيه الزج الذي هو من الحديد. هذا السهم الذي يصيد بالعرض، لأنه إذا أصاب بالخزق يكون مثل الحديدة. فسأل أبو ثعلبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيده بالمعراض، لأن المعراض يأتي ويضرب الفريسة بالعرض، كأن تكون فريسة طائر أو نحوه، فيترنح السهم فيضرب الفريسة، مع الخوف وشدة الضربة تسقط الفريسة ميتا. فسأل عن هذا لأنه ليس فيه إنهار للدم ولا خزق للفريسة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصاب بعرضه فلا تأكل، وإن خزق فكل. فركب الأمر على وجود الخزق، فالحجر في حكمه، إن أنهر الدم دخل في قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وإن لم ينهر الدم ولم يخزق فإنه لا يجوز أكله وهو الوقيد. ولذلك قال الله تعالى في المحرمات: والموقودة. فالموقودة محرمة بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. فالطيور التي تصاد بالحجارة دون أن تخزق هذه محرمة ولا يجوز أكلها. وهكذا بالنسبة للطلق، إن كانت الطلقة لم تخزق فإنه لا يحل أكل الصيد، وأما إذا خزقت ودخلت فيه وأنهر الدم فإنه صيد حلال ويجوز أكله، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز شرب لبن الحمار الأهلي لعلاج بعض الأمراض أم لا يجوز؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا خبير عنده خبرة. لبن الحمار قد يستغرب البعض، أكرمكم الله، الحمار الأهلي لبن ينفع للسعال، ويعني هذا من غرائب الأطباء القدماء، فإن السعال تعرفون أنه يأتي في الصدر وفي الصوت، يمنع المساحة من صوته، خاصة السعال الديكي. فنظروا إلى أقوى الحيوانات صوتا ونفسا فوجدوا الحمار، فأدركوا أن الغالب أن لبنة تكون فيها هذه الخاصية، ولذلك يرضع صغيره وكبيره، كما قال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالمقصود هذا نبه عليه يا إخواني ابن خلدون، هذا أمر سبحان الله. ولذلك يقولون إن الطب اكتشافه كان بالاستقراء والتتبع، لأن الله وضع الدلائل والعلامات والأمارات، استنبط من خصائص الحمار أن صوته قوي أنه يكون. ولذلك يعتبرون لبن الحمار يستثنى إذا أعيت الحيلة، عند من يقول بجواز التداوي بالنجس عند الضرورة، يقول إذا أعيت الحيلة في المريض بالصدر، وهذا يقع خاصة في بعض الأطفال أجر الله وإياكم، يعني يحصل لهم هذا. وأذكر بعض القرابة أنه سقط كالميت، ما وجد له علاج، حتى جاء طبيب شعبي، هذا قبل قرابة 30 سنة، وقال لا علاج له إلا قطرات يسيرة من لبن الحمار في أنفه. وفعلا سبحان الله العظيم لما نقطت شفي بإذن الله عز وجل. وهذا أشار إليه بعض العلماء، يقول وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل النظمو بعدها يفي في جلد ميتة إذا ما دبغ، ولحمها للاضطرار سوغ، وشحمها تدهن منه البكرة، عظامها بها تصفى الفضة، ولبن الأتن للسعال، والجلد للرئنان فيه جالي. لبن الأتن للسعال اللي هو أنثى الحمار كرمكم الله، للسعال أي الديك ونحوه، والجلد للرئنان فيه جالي. تعرفون بعض الأحيان تموت الناقة أو البقرة فيمتنع صبيها أو صغيرها من الارتضاع، ماذا يفعلون له؟ يأتون بجلد أمه ويضع من الأكل، يأتون بجلد أمه ويضعون فيه العلف، فإذا شم رائحة أمه أقبل على الطعام، وهذا من غريب ما يذكرونه. نعم، فقال ولبن الأتن للسعال والجلد للرئنان فيه جالي، الرئنان صغار البقر، الجلد للرئنان فيه جالي، جالي يعني واضح من الجلاء. فهذه كلها مسائل تستثنى من الأنجاس، لأن الجلد نجس، ولكن قالوا لأنه إذا دبغ، لو دبغت جلد البقرة خارج ما ينتفع به الصبي، لأنه يريد الصغير، لأنه يريد أن يشم رائحة أمه ودمها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342 67. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق